لما يجد إنسان ينظر في كلام الشخص من هذا بعيد، أول فرق مخك من ترسبات كلمات الآخرين. اسمه الشيخ ذي العراقي، كان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله محمد وآله الطاهرين. نقدم مقدمة لتحقيق المطلب، وكلامنا في سقط مطان يجب تقتيله ودفنه وكفنه هم ملاء والصلاة عليه. الصلاة يأتي كلام فيها. تكفين كذا على كمية. تكفين. لا تكفين مذكرة في هذا. حتى التكفين مذكور. أبله. بس التكفين مذكور. يأتي إن شاء الله أحسنت. إذا فعلا تقتيله قدر متيقن. مع قطع نظر أما أفاد العالم خصوصا على العالم الثلاثة صاحب الجواهر وسيدنا العالم وحكيم الفقهاء رضوان الله تعالى، ونضم إلى هؤلاء الثلاثة صاحب الحدائق قد صلى أرواحهم الطاهرة جميعا، مع قطع نظر عن ذلك نحن حينما ننظر في الآية وكذلك في الروايات وكذلك ما جاء ضمنا في كلام سيد الشهداء سلام الله عليه في دعائه يوم عرفة، نستفيد أن الإنسان من حين وصوله بصورة النطفة إلى رحم الأم إلى أن يبلغ 40 سنة أو دون 40 سنة يمر من مراحل التكوينية، وكل مرحلة يكون طاما من جهة مرحلة سابقة ويكون ناقصا بالقياس إلى المرحلة القادمة. بل في الآية الشريفة عبر عن هذه المراحل، عن كل مرحلة، عن بعض هذه المراحل بخلقة. قال الله سبحانه خلقنا النطفة، يعني عبر عن بل وصول النطفة إلى رحم بخلقة، ثم تحول النطفة إلى أن يصبح علقة عبر عنه بخلقة، ثم من مضغة من علقة إلى مضغة عبر خلقة، ثم بعد ذلك أنشأناه خلقا آخر فكسونا العظام، ثم كسير العظام خلق العظام خلقة، كسوة العظام باللحم خلقة، ثم بعد الخلقة لما يدخل روحا هذا قال إذن عبر عنه بالخلقة، كل مرحلة عبر عنه بالخلقة. وعندنا أصل وقاعدة، وهو الأصل في القيود أن تكون احترازية. والإمام بطبع الراوية وصف الخلقة بالاستواء. من هذا نفتهم بمقتضى القاعدة أن كل خلقة إما أن تكون مستوية أو غير مستوية. بل فأصبحت كل خلقة، كل مرحلة من مراحل نشو الإنسان ونشأته إلى أن يصير رجلا كاملا خلقة، وكل خلقة إما مستوية أو غير مستوية. والإمام في هذه الرواية المعتبرة، هذا تقريبا وحيدة، هذا عبر عن موضوع حكم التغسيل بالخلقة المستوية، ونحن بالوجدان نفهم أن كل هذه مرحلة هذا خلقة بحكم الآية الشريفة، وكل مرحلة خلقة بمقتضى الآية، وكل خلقة مستوية وغير مستوية بحكم قاعدة الأصل في القيود أن تكون احترازية. والإمام هذه نقطة، وإذن كل خلقة مستوية وغير مستوية. ومعلوم من خارج أن الإمام لا يريد أن يثبت الحكم وجوب بوجوب الغسل لكل خلقة من هذه الخلقات قطعا، بل هذا وجداني. فيقصد الإمام خلقة معينة من بين هذه المراحل التي كل مرحلتنا عبرنا عنها بالخلقة، بل وهي تنقسم إلى مستوية وغير مستوية. ومن هنا تصبح رواية مجملة لم توضح الإمام أي تلك أي مرحلة يقصد وأي مرحلة لا يقصد، بل رواية معتبرة. فيها رواية ثالثة باب في نشف الكفة في أحكام العقيقة في فروع الكافي، عبر عن كل مرحلة بمرحلة الكمال، يعني كل مرحلة تكون خلقة كاملة بالقياس إلى السابقة وناقصة بالقياس إلى كم. فإذا لا يمكن أن يقال إمام يقصد بالاستواء الكامل من حيث الشكل، ولأنه كمال هذا كل مرحلة كاملة بالقياس إلى مرحلة ناقصة سابقة وناقصة بالقياس إلى مرحلة قادمة. ومن هنا تصبح رواية مجملة، والحمد لله بالعالمين.